بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم بالخلق موجود، وعلم بالخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ربنا زدنا علما وعملا، وارزقنا البصيرة يا رب العالمين، ونور قلوبنا بكتابك وسنة نبيك حي قيوم. يقول المصنف رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. هذا المشار إليه ما تقدم من تقريره في هذا المقطع من كلامه فيما يتصل به القدر، وهو قوله: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، إلى آخر ما ذكر هذا القدر مما يتعلق بالإيمان بالقدر. هو ما يحتاجه الإنسان الذي استنار قلبه بالإيمان ووحي القرآن. يقول: فهذا جملة ما يحتاج إليه، أي هذا ما يحتاج إليه في الجملة كل مؤمن، وهو من أشار إليه بقوله: من هو منور قلبه من أولياء الله. من هو منور؟ يعني الذي أنار الله تعالى قلبه بأنوار الرسالة، فإن الرسالة نور. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن نور، القرآن هدى، وكلما عظم في قلب العبد نور القرآن تبددت الشبهات. سبحان الله العظيم، كلما عظم في قلبك نور القرآن تلاشت الشبهات، فإن نور القرآن يحرق كل شبهة، ويكشف كل غمة، وينير كل مدلهمة. فإذا أنار الله تعالى قلبك بنور القرآن، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بقراءته، بتدبره، بالعمل به، بتعظيمه، بالإقبال عليه. تتبدد الشبهات، وتنقشع الظلمات، وتزول كل المكدرات. وكلما خفي هذا النور في القلب التبس السبيل على الإنسان، وكثرت الشبهات والعوائق والعراقيل في طريقه، حتى يكون كما قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تزداد الاضطرابات والشبهات والشكوك والحيرة، حتى يضيق الصدر بها ويمتلئ بتزاحمها فيه، فيكون كما قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقوله رحمه الله: من هو منور قلبه من أولياء الله، أي من أنار الله قلبه بالقرآن وبهدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وقوله من أولياء الله من هنا بيانية وليست تبعيضية، لأن جميع أولياء الله قلوبهم منورة، لهم من النور نصيب. وإنما قال رحمه الله: من هو منور قلبه من أولياء الله، هذا بيان للذين أنار الله قلوبهم وأضاء أفئدتهم، وأهل تقواه يحبهم ويحبونه. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهي مرتبة عليا إذا فاز بها العبد فتح الله له من خيرات الدنيا وسعادتها والحياة الطيبة فيها ما لا يجده في كل نعيم من نعيم الدنيا. ولهذا مرتبة عليا أن يضم الله تعالى العبد في سلك أوليائه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه المعرفة وهذا العلم الموجز المختصر المقتبس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي درجة الراسخين في العلم. من أدركها فقد رسخ علمه، والرسوخ في العلم هو الثبات فيه والتمكن منه والنفوذ في أسراره وغاياته. فالرسوخ في العلم لا يدرك بتعمق إلا طائلة وراءه، ولا في الخوض فيما يخطر على بال الإنسان. إنما الرسوخ في العلم يكون بقدر ما مع الإنسان من فهم معاني كلام الله وكلام رسوله. بهذا ينال الرسوخ في العلم، قدر ما معك من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تدرك وتنال، جزاك الله خير، بقدر ما تدرك وتنال من الرسوخ في العلم. ليس عن طول بيان ولا عن كثرة كلام ولا عن فصاحة لسان. العلم رسوخ يبينه القول بالتأكيد، لكن ليس من لازم ذلك أن يكون الإنسان واسع الباع في البيان. المنقول عن سلف الأمة من الكلام قليل، لكن فيه من العلم والبصيرة والنور ما ليس في كلام كثير من المتأخرين. ولذلك قال من قال: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. السبب هو الرسوخ في العلم. فإذا انضم إلى الرسوخ في العلم قوة بيان كان نورا على نور، كما وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي جوامع الكلم، وكما كان عليه جملة من الصحابة من أبرزهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد أوتي بيانا يشبه بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه قريبا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول رحمه الله: وهي درجة الراسخين في العلم، أي إدراك ذلك المتقدم به يبلغ الإنسان الرسوخ في العلم في باب القدر. ثم قال في تعليل أن ذلك هو الذي يدرك به الإنسان درجة الرسوخ في العلم، قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. أما العلم الأول العلم الموجود فهو ما أطلع الله تعالى عليه عباده من شرعه وما من به عليهم من رسالاته التي عرفت به وبينت الطريق الموصل إليه، بينت الطريق الموصل إليه، هذا هو العلم الموجود. ومعدنه وأصله القرآن والسنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما العلم المفقود وهذا هو العلم الثاني، هو ما استأثر الله تعالى به من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو جل في علاه. ومنه قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا علم مغيب، لأن تأويل الشيء هو نهايته وما يصير إليه، فهو من جملة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذان العلمان حكمهما ما بينه في قوله: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. إنكار العلم الموجود أي رد ما جاء به الخبر عن الله وعن رسوله، عدم قبول القلب لما جاء به القرآن والسنة ورد ذلك هو كفر بالله العظيم. ولذلك كان رد شيء من القرآن، رد شيء من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إذا علم وتحقق ثبوت ذلك وفهم معناه ثم رده فإن ذلك كفر لا خلاف بين العلماء في أن رد ما جاءت به النصوص كفر. وقد عاب الله تعالى على المشركين من اليهود وغيرهم الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فإذا فعل الإنسان ذلك كان قد أنكر علما موجودا. من أنكر علما موجودا ثابتا جاء به النص فلم يقبل كان كافرا. وادعاء العلم المفقود كفر أيضا، ادعاء العلم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كفر، لأنه تكذيب للقرآن. فالقرآن قد أخبر بأنه لا يعلم ذلك العلم إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أي ما يعلمون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب كذب القرآن، وتكذيب القرآن كفر بالله العظيم. بعد هذا التقرير في بيان أن طلب ما أخفاه الله من العلوم لا يوصل إلى بصيرة ولا إلى نور، وإنما هو ضرب في طريق الكفر، لأنه إذا ادعى علما ما أخفاه الله واستأثر به فإنه يكون بذلك كافرا. قال رحمه الله ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. في نسخ لا يثبت، في نسخ لا يصح، وكلاهما معنى صحيح. فلا يثبت الإيمان ولا يصح الإيمان الذي جاءت به الرسل إلا بقبول العلم الموجود. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يقبل الإيمان من أحد ولا يعتبر صحيحا ولا يعتد به إلا بأمرين. الأمر الأول قبول العلم الموجود وهو ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فمن رد ذلك رد ما جاءت به الشريعة فيكون بذلك منقوص الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يقبلوه قبولا لا منازعة فيه ولا تردد فيه، بل قبول إذعان وانقياد. هذا ما يصح به الإيمان أولا، قبول العلم الموجود، والقبول يتضمن الرضا، يتضمن الانقياد، يتضمن الخضوع، يتضمن الإذعان، كله مما يندرج في معنى القبول. وأما الأمر الثاني الذي يصح به الإيمان ترك طلب العلم المفقود، الإعراض عن طلب العلم المفقود وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه فلم يظهر عليه أحدا من خلقه. ومنه علم المغيبات، ومنه علم كيفيات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته، فذلك كله يجب الوقوف فيه على ما جاءت به النصوص دون زيادة ولا طلب لما أخفاه الله تعالى. فقد قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقدر وما سبق به تقدير الله تعالى هو من القسم الثاني، وهو من العلم المفقود الذي يجب الوقوف فيه على ما جاء بيانه من كتاب الله وسنة رسوله دون دخول وخوض في ما أخفاه الله، فإن ذلك يبلغ الإنسان مرتبة الحرمان و يوقعه في الطغيان وما إلى ذلك مما تقدم بيانه في سابق كلام المؤلف رحمه الله. بعد هذا قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم اقرأ. ثم قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. طيب، لا زال المؤلف رحمه الله يقرر ما يتصل به القدر. يقول رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. والإيمان باللوح والقلم هو إيمان بمنزلة من منازل الإيمان بالقدر ومرتبة من مراتب القدر، وهي الكتابة. فإن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن الله تعالى قد علم كل شيء قبل أن يكون، وكتب ذلك جل في علاه، ثم بعد ذلك شاءه وخلقه. هذه أربعة مراتب، بها ينتظم الإيمان بالقدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذه أربعة مراتب تضمن هذا البيت، وهي مراتب الإيمان بالقدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه. ثم عرف الخلق فقال: وهو إيجاد وتكوينه. قوله رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم، أي أن أهل السنة والجماعة يقرون الجازمين بما جاء به الخبر من أن الله تعالى قد خلق لوحا وقلما، وبجميع ما فيه قد رقم، أي بجميع ما في اللوح قد كتب. واللوح في اللغة كل صحيفة عريضة من أي شيء كانت، أكانت من خشب أم من عظم أم من غير ذلك، فاللوح هو الصحيفة العريضة. والمراد به هنا في قوله ونؤمن باللوح اللوح المحفوظ، وهو ما كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء. فاللوح المحفوظ هو مستودع مشيئات الله تعالى، وهو أم الكتاب الذي قال فيه جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهو الكتاب المبين الذي قال فيه تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. وهو الكتاب المحفوظ أيضا الذي قال فيه جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهو الإمام المبين الذي ذكره الله تعالى في قوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهو الكتاب المكنون الذي ذكر الله تعالى في قوله: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وهو الذكر الذي قال فيه جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عمران في سؤالهم سؤال أهل اليمن عن أول هذا الأمر، قال وكتب الله في الذكر كل شيء. إذن اللوح المحفوظ ذكره الله تعالى بعدة أسماء كما استعرضنا قبل قليل في القرآن، وهو المراد بقوله رحمه الله نؤمن باللوح. وأما القلم فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقلم، والقلم في اللغة آلة الكتابة، والمراد به هنا في قوله ونؤمن بالقلم القلم الأعظم الذي أقسم الله تعالى به في قوله نون والقلم وما يسطرون، وقد أقسم الله تعالى بالقلم. وقيل الألف واللام هنا للاستغراق، فأقسم الله تعالى بالأقلام التي تكتب المقادير، سواء القلم الأعظم أو ما دونه من أقلام الكتابة، فالأقلام عدة. وقد أمر الله تعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بأمر الله تعالى بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. جاء ذلك في الصحيح في الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية الترمذي قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذا هو القلم الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله والقلم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على سبق الكتابة لمقادير الأشياء، والكتابة بالقلم الذي ذكره الله تعالى وجاء ذكره في السنة، فقال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في كتاب يعني في مكتوب وهو اللوح المحفوظ. ومنه قول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي السنة في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والأحاديث في هذا عديدة، لكن يجب أن يعلم أن الذي يكتب الأقدار ليس قلما واحدا، بل هو أقلام عدة، والقلم الأعظم هو الذي كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. لكن ثمة مقادير أقلام تكتب عن ذلك القلم، وهي الأقلام التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به في ليلة المعراج، حيث قال ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى، أي مكان في الصعود والارتفاع، أسمع فيه صريف الأقلام، صريفها يعني صوتها، وهي تكتب أقدار الله تعالى وما قضاه جل وعلا في التقدير اليومي الذي ذكره تعالى في قوله كل يوم هو في شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كل ذلك يكتب يوميا، تكتبه تلك الأقلام التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفها. وقوله رحمه الله بجميع ما فيه قد رقم، أي نؤمن بجميع ما حواه الكتاب المكنون واللوح المحفوظ والكتاب المبين والذكر الحكيم، وهو ما علمه الله تعالى في الأزل وما شاءه وما هو كائن إلى الأبد. فنؤمن بذلك كله، أنه حق على حقيقته، وأنه كائن كما شاء الله تعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن جل في علا، لا يخرج عن ذلك شيء من حوادث الكون. فكل حادثة في الكون، كل حركة أو سكون، كل دقيق أو جليل في هذا الكون إنما هو بأمر الملك العظيم، وقد حواه كتابه المبين وهو اللوح المحفوظ سبحانه وبحمده. لا يتم لأحد إيمان إلا بأن يؤمن بهذه المرتبة، وهي مرتبة كتابة الأقدار والأقضية السابقة واللاحقة إلى أن يشاء الله تعالى. يقول رحمه الله بعد أن قرر الإيمان باللوح وهو موضع الكتابة والقلم وهو آلتها، قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، في ذلك اللوح المحفوظ، أنه كائن قضى أن يكون ليجعله غير كائن أي ليمنع وقوعه، لم يقدروا عليه. فلو اتفق كل الخلق أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم من في السماوات ومن في الأرض على أن يغيروا شيئا مما جرى به قدر الله وقضاؤه في سابق علمه، سواء كان ذلك في إيجاد أو كان ذلك في إعدام أو كان ذلك في صرف وتحويل أو كان ما كان، فإنهم عاجزون عن ذلك. وهذا يبين عظيم قدرة الله، ولهذا فسر أحمد القدر بالقدرة، لأن القدر مظهر من مظاهر قدرة الله، إذ ما قضاه جل في علاه وما قدره سبحانه وبحمده لا يختلف قيد أنملة عما سبق به علمه وكتابته وعما شاءه وخلقه جل في علاه. فلهذا كان القدر دليلا على قدرة الله جل وعلا. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأنه لا مبدل لما شاء الله تعالى، ولا مغير ولا دافع ولا رافع، في حديث ابن عباس في الوصية الشهيرة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. ثم قال: رفعت الأقلام، أقلام الأقدار والأقضية، والمقصود بالأقلام السابقة للحوادث، وجفت الصحف أي لا سبيل إلى التبديل. فرفع القلم وجفاف الصحيفة دليل على ثبوت ذلك المقدر، والمقصود بالصحف اللوح المحفوظ، وقيل صحف الملائكة التي استنسخوها من اللوح المحفوظ. قال رحمه الله تقريرا لهذا المعنى أنه لا يمكن أن يغير ما قدره الله وقضاه، وأن ما كان ما قضى ما ما ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي أن القلم قد انقطعت كتابته، وهذا القلم الأعظم، وفرغ من كتابة المقادير، وفرغ من كتابة مقادير كل شيء إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. قد ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في حديث أبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، والحديث في صحيح البخاري. وهذا يدل على أنه لا سبيل لتغيير ما قدره الله تعالى. وقوله رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، معناه أن ما تجاوز الإنسان وتعداه إلى غيره من الأمور فإنه لا يمكن أن ينزل به، وما قدر الله أنه نازل فإنه لا يمكن أن يتجاوزه الإنسان، كما جاء ذلك في بعض روايات حديث ابن عباس في وصيته: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما نزل بك من خير إما تحب أو ما تكره لا يمكن أن يتجاوزك إلى غيرك، وما أصابك مما سبق به علم الله عز وجل لا يمكن أن ينتقل إلى غيرك، فما سبق في علم الله عز وجل أنه كائن لك لا بد أن يقع. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لمن سألهم عن القدر: لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله لم يتقبله الله منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مر معنا هذا في حديث عبد الله بن فيروز الديلمي لما جاء إلى أبي بن كعب وزيد وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنه. قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. هذا في إثبات صفة العلم لله عز وجل. فقوله على العبد أن يجب على كل أحد أن يعتقد ويؤمن أن الله تعالى علم الأشياء على التفصيل قبل وقوعها، وقد سبق تقرير هذا بأدلة في مواضع عديدة مما تقدم. وعلم الله واسع، من أبرز الأدلة في ذلك قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. علم ذلك على الله يسير جل في علاه. ثم قال وقدر بمشيئته ذلك تقديرا محكما. الآن بعد أن فرغ من ذكر العلم الكتابة والعلم، انتقل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بالمشيئة، أن كل ما وقع فهو بمشيئته. فما يجب اعتقاده أن يعلم أن الله قضى وشاء ما سبق علمه في كل كائن، فكل ما يقع فهو بمشيئته تعالى، وله فيه الحكمة البالغة. قال الله تعالى كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. فقول وقدر بمشيئته ذلك تقديرا محكما أي لا خلل فيه، فهو متقن في علمه في كتابته في مشيئته في إيقاعه على نحو ما سبق به علمه جل وعلا. وهذا مثل ما ذكرت دليل على قدرة الله، كما سئل الإمام أحمد عن القدر فقالت في تعريف القدر قدرة الله، لأن من كذب بالقدر كذب بقدرة الله عز وجل. وقوله رحمه الله مبرما أي ليس فيه ناقض، أي أن قضاء الله وقدره لا يتطرق إليه نكث يزيل الحكم بالكلية قبل وقوعه، فلا أحد يقدر على أن يرد قدر الله جل وعلا، بل قدر الله نافذ لنفوذ قدرته ومشيئته، فهو ذو القدرة البالغة والمشيئة النافذة سبحانه وبحمده. بعد أن نفى أثبت أولا أنه محكم وأنه مبرم، أكد هذا المعنى بقول ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. كل هذا لتقرير معنى أنه محكم مبرم، فإحكامه وإبرامه يقتضي أنه ليس له ناقض يزيله قبل نزوله ويغيره قبل وقوعه، ولا معقب أي لا مؤخر لقدره جل وعلا. فالله تعالى يحكم لا معقب لحكمه كما قال والله يحكم لا معقب لحكمه، ومعنى التعقيب هنا التأخير. فما شاء الله كان، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولا مزيل أي أنه لا رافع لقضاء الله وقدره بعد وقوعه، فما شاء الله كان وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فلا مزيل لما قدره الله تعالى، ولا مغير أي لا مبدل لقضاء الله وقدره، والتبديل يشمل التخفيف ويشمل التحويل ويشمل التأخير، كله مندرج تحت التغيير، لكن هو أراد بهذا تأكيد معنى الإحكام والإبرام. قال ولا محول في بعض النسخ أي لا صارف لقضاء الله وقدره عما أراده الله تعالى زمانا ومكانا وحالا ووصفا وشخصا، فما شاء الله تعالى لا بد أن يقع كما قال جل وعلا ولن تجد لسنتنا تحويلا، لن تجد لسنتنا تحويلا. وقال تعالى أريد الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فهم لا يملكون الكشف وهو الإزالة ولا التحويل وهو التغيير والتبديل، فلا سبيل لهم إلى هذا بوجه من الوجوه. ثم قال ولا ناقص ولا زائد أي ليس في ما قدره الله تعالى نقص ولا زيادة، ليس فيما يقع نقص ولا زيادة عما قدره الله تعالى، كما قال تعالى وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ليس في زيادة ولا نقص في الكون إلا وقد علم الله تعالى. فكل زيادة في الأعمار والأقدار ونقص سواء في أعمال الأجناس أو الأفراد أو أقدار الأجناس والأفراد ليس ثمة زيادة ولا نقصان إلا بعلمه، فإنه لا مبدل لحكمه جل وعلا ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. بعد ذلك قال ولا يكون مكون، ولا يكون أي لا يوجد مكون إلا بتكوينه، أي لا يوجد شيء في الكون إلا بإيجاده وخلقه، فكل شيء في خلف الوجود خلقه، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. وبهذا تكتمل مراتب الإيمان بالقدر، وهو العلم السابق للحوادث وكتابة ذلك العلم ومشيئته وخلقه، كما قال الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. ثم قال رحمه الله والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا، هذا في اللقاء القادم إن شاء الله.